السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في الزراعة والتغذية. مرحبا بكم دكتور. في هذا المساء إن شاء الله سوف نتحدث عن لحم الدجاج، وبالتحديد الدجاج البلدي البري. الدجاج البري، البري أو البلدي. يعتبر لحم الدجاج البري من أهم مصادر البروتين، فهو سهل الهضم ويحتوي في الجرام الواحد منه على كمية بروتين أكبر من تلك الموجودة في لحم البقر، كما أنه مصدر جيد لعناصر الكبريت والفوسفور والنحاس والسيلينيوم. ويمتاز لحم الدجاج البري قبل كل شيء برقته، لأنه يحتوي على أنسجة عضلية مرنة يسهل تفتيتها، لأنها خالية من ذلك الغلاف القاسي الذي يلف العضلات والذي طبعا نراه في لحم الماشية. والطبيب الرازي يقول: لحم الدجاج خفيف على المعدة، سريع الهضم، ينشط الدماغ، خصوصا لحم الديك الذي يساعد على تحسين الصوت وتنشيط الحبال الصوتية. هذا يصلح لنا دكتور؟ نعم. ويحسن اللون ويقوي العقل ويولد دما جديدا في الجسم ويفيد في علاج المصابين بالربو. إذن مستمعي الكرام، لن أطيل عليكم، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر أرقام الهاتفية التالية 0537-66-17-20 أو 0537-68-51-00، وذلك كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار لتسجيل أرقام هواتفكم، وستستقبل مكالمة طبعا مخرجة البرنامج إيمان مزاحم. وأذكركم دائما بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma. دكتور محمد الفايد، طبعا بعد أن توضح لنا فوائد لحم الدجاج البري أو البلدي كما كان قولوا له، هناك أمر يحير الجميع وقد يرفضه البعض ويضرب عن أكل الدجاج البلدي، ألا وهو كيف يمكن أن نأكل الدجاج البلدي وهو يأكل كل ما هو سام وضار من العراق ومن العقارب والأفاعي. نعم. ويعني ودود في الأرض وأزبال وفضلات الإنسان وغيرها، بالرغم من ذلك نأكله، ألا تنتقل كل تلك المضار إلى أجسامنا؟ كيف ذلك؟ فهو طبعا أمر محير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أشياء يعني دائما مع الله في الأرض، مع خلقه سبحانه وتعالى في الأرض ونحن معه، وإن شاء الله سنقلب هذا الكون لنتدبر في آياته من خلال هذا الخلق. وأن لماذا؟ لأن موضوعنا هو يتناول الأغذية، وأن هذه الأغذية هي كل شيء بالنسبة للإنسان. طبعا لأن الله خلقنا نتغدى، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم فهذا الله سبحانه وتعالى نلاحظ أنه فرق بين الدواب التي تمشي على الأرض والدواب التي تطير. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وطائر يطير بجناحيه، عنده جوج، عنده اثنين. كانت مخلوقات من قبل كذلك تطير مثل الديناصورات، وهناك حيوانات في البحر تطير. هناك أسماك تليد وأسماك تبيض، والطيور خصها الله سبحانه وتعالى بخلق ينفرد، نجعل لها ريش. ونلاحظ أن مثلا في الشتاء، في فصل الشتاء لما يعني ينزل المطر فوق هذا الريش، فالطيور تسد هذا الريش، ثم هذا الماء يسقط على الأرض لا يصل إلى لحمها. وأن الريش هو من العازلات للحرارة، ليس كالخشب وليس كالبلاستيك وليس كالمواد الأخرى، يعني حتى هذه الأشياء لاندوفير هذه اللي كيعملوها الناس إيزولاسيون. نعم. فهو أقوى. علاش؟ لأن نلاحظ أن الدجاجة لما تحضن البيض، لما تحضن بيضها، أن الحرارة تصل إلى 37 درجة في البيض، وهنا تقلب هذا البيض، طبعا تقلب هذا لكي يتفرخ. هذه الحرارة 37 هي حرارة جسم الدجاجة، ولكن هذا الريش هو الذي يحفظ هذه الحرارة كي لا تضيع، كي لا يعني لا تخرج. هذه أشياء عند خصه الله سبحانه وتعالى بجهاز هضمي فريد من نوعه. ليس هناك حيوان أو مخلوق له جهاز هضمي الدجاج، لأن يجمع وليس له أسنان، عنده منقار، والمنقار يجمع به الحب، وكذلك يرفع به الأشياء، وكذلك يضرب به الأشياء، حين هو يقتل العقرب ويقتل الفأر ويضرب بهذا المنقار. كاين بعض العصافير اللي كتحفر به، حتى الأشجار تحفر هذا المنقار. هذا الجهاز الهضمي عند الدجاج، باش نفسر للناس، لأن هناك أقاويل كاذبة وباطلة، وهم هناك أقاويل تضلل الناس، ومع الأسف الشديد أن أصحابها عندهم مستوى علمي مثلا ما شاء الله. وأنا شخصيا يعني استمعت لبعض الأطباء يتكلمون عن الدجاج البري، وأنه دجاج وسخ، وأن فيه ميكروبات وجراثيم، وأنا أستحيي من هذا الطرح، وهو طرح يخالف الناموس الكوني لله سبحانه وتعالى. وهذا الأشخاص كنقول لهم فليتقوا الله سبحانه وتعالى. لما يكون الشخص جاهلا بالعلم يجب أن لا يتكلم، من الأحسن، لأن هذه الأشياء غدا تحسب عليه، وأن هذه الملائكة ستسجلها عليه، وسيخرجها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في كتابه، لأن كل شيء غدا يخرج لنا الله يوم القيامة. ويعني وكل إنسان ألزمناه طائرة ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورة. دائما هذا هو السؤال المطروح، كيفاش هو كل هذا الشيء؟ فإحنا غادي نفسر للناس بكل بساطة، وهذا تخصص، لأن تخصص علم اللحم، علم التغذية، وفي علم التغذية كاين تخصصات، كاين الحليب، وكاين اللحوم، وكاين الأسماك، وكاين النبات، كاين حتى في علم التغذية. نحن درسنا أولا تخصص علم الأغذية وما يحيط به من إنتاج وزراعة وبيطرة وبيئة، ثم داخل علم التغذية يعني هناك تخصصات. فدرسنا سنة كاملة غير لحوم، سنة كاملة ندرس لحوم من الثامنة إلى السادسة صار النساء. فهذا ليس الشخصية اكتئاب هكذا ويتكلم. يعني الآن الناس كيتسمعوا لحوم بيضاء لحوم، هذا تضليل، هذا كذب. لحوم بيضاء ولحوم حمراء هذا كذب وتضليل، هذا كلام شركات وليس كلام علم. ليس علم، هذا ليس علم، هذا كلام شركات. أما العلم فشيء آخر. وأنا أقول دائما أنا مستعد، أنا مستعد يعني حتى أواجه علماء دوليين، ولا أظن أن هناك عالم دولي يقدر يواجهني، لا أنا لا أظن، وإذا كان فأنا مستعد، وأهلا وسهلا ومرحبا، ما عندي مشكل. فهذا الدجاج عنده واحد كين هذه اللي كي كنسموه احنا الحنقورة، باش الناس نفهموه، كيجمع فيها أولا الحب فين، وهذاك الحب كياخذ معه أحجار. نعم فعلا، هذيك الأحجار كتمشي القلنسوة، هذه اللي كنسموه احنا يال القنصة، القنصة هذه اللي كنسموها القنصة، كي يقول القنصة كبر مهم كيعرفوا الناس. هذيك القنصة كيشوفوا أن حتى كيرطاب الحب هذا الحنقورة، حتى كيرطاب مزيان ويتنفخ، عاد كيمر هو وداك الحجر، كيوصل لهذيك القلنسوة، كيلاحظوا النساء على الخصوص، يعني حتى الرجال راهم شافوها، ان الرجال من قبل كانوا هما اللي كيريشوا الدجاج ماشي النساء. فهذيك القلنسوة الداخل فيها واحد جيل، واحد لا مومبران، واحد الغلاف اصفر، راه كيقشروا العيالات كيحيدوا هذاك الغلاف سمي بيرميابل. الى حد الان لم تقدر شركه على صناعه واحد لا مومبران، واحد المصفات مثل هذيك، لا ينفع. سبحان الله، هذيك المصفات اللي عند الدجاج في القلنسوة ديالو، ولو اكل السيانير دو بوتاسيوم اللي هو الماده السامه، ولو اكل الباربيتوريك، ولو أكل ما أكل، فهذه الأشياء لا تمر إلى اللحم، واقية، من المستحيل أن تمر الكيماوية السامة، من المستحيل أن تمر الكيماوية السامة من هذه القشرة، هذا الغلاف. هذا هو السر في ذلك. هذا هو السر، هذا الغلاف، هذا أول. ثم ثانيا ملي تكمل هذه المواد تكمل طريقها، لأن هذه الطاحونة ديال الدجاج، هذاك الحجر مع الحب مع المسائل، هذه القلنسوة كتبقى يعني تتقلص، كونتراكسيون كتتقلص، ثم تطحن طحنا، تطحن هذه الأشياء هذه اللي كتمر لعد الجهاز الهضمي اللي كيبقى هما الأمعاء. وعنده غير معي واحد، وعنده معي دقيق فقط، ما عندوش بحالنا احنا معي الدقيق والمعي الغلي. فهنا هذه المواد اللي كتجمع، كاين لا نوتراليزاسيون الأولى، كاين إزالة أثر السموم أولا هنا في هذيك الحنقورة كنسميها احنا اللغة ديالنا، ثم لما يمر إلى هذه الجهاز الثاني، لما يخلط هذه الأشياء تخلط، فهناك كذلك أنزيمات اللي كتعطيها، وهذيك الممبران يعني هذيك هذاك الغلاف، وهذيك المرشح أو مصفات نسميه اللي بغينا، هذا لا يترك مواد سامة تمر إلى اللحم، من المستحيل. لماذا؟ لأن الذي خلق الكون سبحانه وتعالى خلق توازن في هذه الكون. فإذا سحبنا نوع ما يقع خلل بيئي في الكون، عدم توازن، يقع خلل، يعني لم يبقاوش الكلاب ولا لم يبقاوش القطط، لم يبقاوش العقرب الأسود، لم يبقاوش التعابين، لم يبقاوش الفأر، لم يبقاوش كي، يقع خلل في الكون. فالدجاج خلقه الله سبحانه وتعالى ليطهر الأرض من هذه الأشياء. أنا أعطيك مثال بسيط. الأشخاص دابا اللي عندهم إسطبلات ديال الحيوانات، إلا مشى احتجهم هذاك اللي كنسميه حنا الجريد ليتيك، إلا مشى احتجهم الجريد الحيوانات ديالهم يقضيوا عليهم. ملي كيكون الدجاج البلدي، كنذكروا أننا كنتكلموا على الدجاج البلدي لأن ماشي بحال بحال، الدجاج البلدي كيساهم في الطبيعة، كيساهم في التوازن الكوني. لا يمكن من المستحيل نلقاو هذاك القرد، هذاك الجراد، هذاك التيك اللي كيلصقوا في الحيوان، من المستحيل. وأن أشخاص هادو مربي ماشية مواشي كان عندهم هذا المشكل في الأغنام، وجابوا الدجاج البلدي عملوه معهم، وهو لا يقتل الأغنام ولا يقتل حتى الأبقار، ولكن الأبقار المستوردة هذه اللي جناها من أوروبا، إذا كان الدجاج البلدي في الإسطبل ولا كان معها شيء، هذه تموت هذه الأبقار، وخطير بالنسبة لهذه، لأن هذاك النفايات ديالو اللي كيرمي، هذيك البراز ديالو، نعم فضل البراز ديالو اللي كيرمي، هو يصيب في بعض الطفيليات اللي كتصيب البقر هذه، وفي حتى توكسينات، والتوكسينات ديال هادو هي خطيره جدا. كل ما هو سام يرمى في هذيك المسائل هذه لا يمر إليه. من المستحيل هذيك السموم ديال العقرب ولا الاشياء اللي كاينه حتى في الفأر تمر الى لحم الدجاج، وهو آلة بيولوجية من خلق الله سبحانه وتعالى كي تطهر هذه الأرض من هذه الأشياء. مثل ثاني، أنا نتكلم على البيئة، علي لا بأس نستفدوا لأن هذا علم، وعلي علم التغذية، ولكن علم التغذية راح حايطين به علوم أخرى. شوفوا الظروف اللي كيتربى فيها هذا الغذاء اللي غادي يكون من أحسن اللحوم التي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض بعد السمك، لأن السمك هو الأول. ثم نشوف مع أحد المنطقة مثلا في سطات منطقة البروج بني مسكين، كان هذه واحد 4 سنوات واحد الخبر حول انتشار العقارب، العقرب في هذه الناحية. هذا خلل كوني، عدم توازن كوني. علاش؟ لأن هذه المنطقة كانوا الأبناء ديالها مشاو لإيطاليا، العمال، نعم، وهذو كل المغاربة كنعرفوا بأن وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذوك ما ينسوش والديهم، وهذه هي الله سبحانه وتعالى مازال عندنا في المغرب، هذا المجتمع غادي يبقى مازال فيه الرحم، وغادي يبقى الله سبحانه وتعالى رحمه، لأن بقي عندنا الرحمة بين الوالدين كنتهلاو فيهم إن شاء الله، وغادي يبقى هذا البلد هكذا. فهذوك بدوك يصيفطوا لوالديهم الفلوس، تهلاو فيهم، بناوا الديور، شراو لهم تلفازة، شراو لهم تلاجة، حفروا لهم البير. هذه من الأشياء اللي كيمتاز بها المجتمع المغربي، أن الولد فين ما مشى كيبقى يتفكر بها أمه، أكيد ماشي غير ملي كيكون معه. وكاين الناس دابا اللي مجوزين أولادهم عندنا في الشاوية وساكنين معهم، وأن لا يمكن يعيشوا بلاهم. وهذا هذه قوة المجتمع يفتخر، يجب أن يفتخر بها المغرب. لأن بعض الأطروحات الإيديولوجية تقول علاش الولد كيتزوج يبقى مع أبوه، أنا كنقول خص الأب يكون معاه ديما ولده جوج مزوجين، ولاش ما يكونوش 5 مزوجين وعايشين معاه؟ لما لا في البادية، واللي عايشين مع مولادهم عايشين ما شاء الله، لأن هذاك الطفل الصغير غادي يعيش مع جده مع جده، وغادي يتعلم أشياء من جده، غادي يكون هذاك الطفل صالح. لا يمكن هذاك الطفل غادي يكون مواطن، غادي يكون مواطن صالح، لأنه غادي يتعلم كثير من الأشياء. هذه المنطقة مع الأسف الشديد، هذه المنطقة ديال بني مسكين ما بقاوش داروا الدجاج البلدي، ولاو كيشريو اللحوم، ولاو كيشريو الأشياء من السوق، بقاوش داروا الدجاج البلدي، ولذلك وقع عدم توازن في الكون. في هذيك العقارب فرخت هذاك البيض ديالها وكثرت، لأن العقرب تبيض، وكثرت لأنه وليتي كتقلب حجرة كتلقى 10 ولا 15 عقرب تحت منها. فبوجود الدجاج البلدي في بحال دوكالا، بحال نيت رحامنا، بحال حمار من جيت الشاوية، هي في العقارب كاين من جيت بن حماد، من جيت ثلاث الأولاد، من جيت سيدي حجاج، العلوة، يعني حتى هذا تيرس ما كيكونش فيه العقرب، ولكن الأرض اللي حرشة واللي غابة اللي حمراء حمرية، وبني مسكين الأرض ديالها كالكير، الأرض ديالها سخونة، هذه أراضي فيها العقرب، العقرب الأسود. وحتى منطقة قدانة علي مجيت ولاد عيكين شوية تيرس، ولكن المنطقة أخرى فيها العقرب، كيش العقارب حتى لحد السؤال، حتى هاد المنطقة هذه خاص يكون فيها دجاج بلدي، إلا ما كانش دجاج بلدي غادي يوليو كل نهار غادي يجوا 5-6 المستشفى المستعجلات لان العقرب ثلاث ساعات. وكاين النساء اللي تيكونوا يشقاو هكا الشغل ديال المنزل ولا كيخبزوا الخبز ولا حاجه لحاجه كتلسع من العقرب. كنقولوا لا ساعات العقرب وليس لدغات، حيت لدغات بالفم ولا ساعات بالشوكه. اللي كنقولوا مثلا النحله كنقولوا لا ساعات، كنقولوا العقرب كنقولوا لا ساعات، ما كنقولوش لدغات. كاينين الحيق نعم تلدغ، اما العقرب تلسع. باش حتى من ناحيه اللغه العربيه، حيت كاينين الناس كيقول لك لدغات وعقرب، هذا في اللغة العربية لا ليس صحيح. هذا الكون، هذا الدجاج خلقه الله لهذه المهمة في الكون أولا، بعد في البيئة توازن. ثم أنه كل ما هذا الدجاج كيأكل، حتى الجراد دجاج كيأكل، الجراد كيأكل، الديدان يعني كيأكل، العقارب كيأكل، كثير من الأشياء. هذا الجراد اللي كنا هادوليتيك كيأكل السمك. هو السمك أكل طبيعي ديال الدجاج فعلا، وحتى دوك النفايات ديال السمك كياكلهم الدجاج، نفايات الفرت ديال المجازر كياكلهم الدجاج، كيهبش فيهم وكياكلهم عليهم، كيعجبوه هو كي. علاش؟ لان الدجاج خلق الله هكذا، كيهبش برجليه باش ياكل. هذه القضيه ديال يهبش برجليه، الا توقف الدجاج ما هبش، الا ما هبش الدجاج كيولي اللحم ديالو ابيض، كيطلع الكوليسترول، خصو يتحرك. لماذا؟ لان كنلاحظوا على ان اللحم ديالو احمر قاتم. نعم احمر اكثر من اللحوم الحيوانيه، وانت تفضلتي في المقدمه نعم. وذكرتي هذا بانه لحم جيد. نعم جيد. وكل ما قاله الرازي صحيح. لماذا؟ لان تقويه الدم، ماذا تعني تقويه الدم عندنا احنا بعلم الفيزيولوجيا؟ هو الحديد. والحديد الموجود في الدجاج البلدي هو الحديد الاول والاكثر امتصاص الذي خلقه الله في الكون. هل العيالات مثلا اللي عندهم انيميا ياكلوا الدجاج البلدي؟ ياكلوا الدجاج البلدي مع الحبوب اللي تكلمنا عليها، باش ما تبقاش نصيحه هكا عوره عندها. يحبسوا الحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه، ويحبسوا الطبخ في الالومنيوم، ويطبخوا في النحاس وفي الطين وفي الانوكس اذا كان اللي ما عندوش، ويعملوا الدجاج البلدي معاه الحلبه ومعاه الاشياء اللي كتزيد في الامتصاص. ومن المستحيل تبقى انيميا عند النساء، لان النساء طبعا عندهم الدوره الشهريه كتكون عندهم انيميا. انيميا فعلا. علاش؟ لان الفيتوستروجينات اللي كاينين في الحلبه وفي هذوك الحبوب، زائد الفيتوستروجينات اللي كاينين في الدجاج، هو الدجاج فيه فيتوستروجينات. هذا يعطي واحد كاين تنشيط. نعم كاين تنشيط ديال الجسم. غنوريو علاش. غنشوفوا هاد المغاربه كانوا علماء يعني ما شاء الله، بلا ما يقراوا في المدرسه. نكملوا المعلومات قبل المكالمات يعني استسمح، خاص الناس يعني ياخذوا المعلومات كامله، لان كاملة. هناك تضبيب. انا اعلم بان هناك تضبيب وهناك تضليل، وأنا أقول دائما فهذا المنبر العلم إن شاء الله ولا يحتمل الخطأ، ولكن إذا كان هناك خطأ فالكمال لله سبحانه وتعالى، فهو خطأ غير متعمد أو سهو هكذا. والإنسان خلق الله سبحانه وتعالى، الله خلق الله الإنسان ينسى وينسى. فهذا الدجاج البلدي أولا يتحرك بكثرة، وكيتحرك بجوجة الأعضاء، بأنه يفوق الحيوانات. باش ندقوا الناس اللي باغين يقراو، مش الناس العلم، هذا علم. علاش؟ لأن الحيوانات كتحرك غير برجلها، ولذلك لا تأخذ أكسجين بكثرة، وليس لديها حديد بكثرة. كل ما تحرك الشخص كتكون الهيموغلوباين ديال الدم بكثرة، والهيموغلوباين تعني الحديد. نعم. فالدجاج كيتحرك برجليه وبالجناح بالجناح، معنى أن أقصى حركة ديال الجسم هي عند الطيور وليست عند الحيوان ولا عند الإنسان. أقصى حركة وأبسط حركة كاينة عند الحيتان، لأن الحيتان تتحرك في الماء ولا تتحرك في البر. فأقصى يعني لو جيبي كنسميو حنا الصيد، الصيد علاش كيكون اللحم ديالو أحسن؟ لأنه يتحرك، لأنه صيد، لأنه حيوانات يعني متوحشة، هذه ماشي يحرق الدهون. فالدجاج عنده أقصى حركة، معنى أنه فيه أقصى تركيز حديد، باش يعرفوا الناس، لأن اللحم ديالو أحمر حتى تعدى ديك الحمره الطبيعيه ولا احمر قاتم. وانك لاحظوا ان الفخذ اللون ديالو احمر اكثر من الصدر. لماذا؟ لان الفخذ لانه كيهبش كيتحرك كثير، وكيشوفوا حتى الجناح، اللحم ديال الجناح حتى هو كيكون احمر لانه كيتحرك بكثره، باش نفهموا الناس. فالدجاج البلدي لحم احمر من النوع الممتاز، والدجاج فيه اقل كميه الكوليسترول بالمقارنه مع الحيوانات الاخرى، لانه كيتحرك ولأنه نباتي. تقريبا نباتي يعني ما كياكلش يعني هذا هو اومنيفور عليهم، ولكن كياكل نبات كياكل حبوب. هذا لحم الدجاج غني بالاملاح المعدنيه على راسها الحديد، احسن كالسيوم فوسفور هو كاين في لحم الدجاج البري وليس في الحليب. والمونغانيز مانيزيوم هو اعلى تركيز، والفيتامينات الحيوانيه اللي كتكون في هذا اللي من ناحيه الريبوفلافين من الفيتامين بي ومن الفيتامين ا، كاين فيها فيتامين او، هذه كلها فيتامينات موجوده في لحم الدجاج. اضف المعادن، لان الاطباء الان كثرت عليهم الامراض، كان الله في عونهم، والله كان الله في عونهم يعني ما شاء الله. لان الانيميا ديال الحديد هي في عوامل شتى وليس الحديد لوحده. الان كاينين اشخاص اللي كيحسوا بواحد ضعف الجسم من الزنك وليس من الحديد، اللي كيجا عند طبيب طبعا بكثره الحديث عن الحديد كيطلب التحليله ديال الحديد. اما الاطباء الان خصهم يطلبوا التحليله ديال فيتامين دي ويطلبوا التحليله ديال الزنك. الزنك نعم، لان الزنك الان هو اللي كنقولوا حنا ديفيشينسي فرنسويه في ديفيرونس، هو الان الزنك هذا معدن الزنك هو اللي الان بعض الاشخاص عندهم ضعف جسماني وكيحس براسو معيان، وهذا هو من الزنك وليس من الحديد. الزنك موجود في الدجاج، هذا موجود فيه اشياء اخرى، قليل من السيلينيوم كذلك موجود. وغريب انه اللحم الوحيد اللي فيه الفيتوستروجينات هو لحم الدجاج، ولذلك كانوا كيعطيوه للمراه اللي كتولد. نعم وكانوا كيعطيوه حتى الطفل بعد الختان. وكان الطب من قبل، كان الطب بعد العمليه الجراحيه، شو علم التغذيه عند العرب كان يعني هي الستينات السبعينات، علم الجراحه، علم الجراحه ديك الساعه كانت جراحه قليله. ومع ذلك كان هذيك الساعه الاطباء بعد العمليه الجراحه كانوا كينصحوا بالدجاج البلدي. اكثر من ذلك، ليس الدجاج البلدي، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المرق وبين اللحم صلى الله عليه وسلم، كان اذا اكل اللحم لا ياكل المرق، واذا اكل المرق لا ياكل اللحم. لماذا؟ لان البروتينات على نوعين، كاين بروتينات دائبه وكاين بروتينات غير دائبه، اللي كنسميو حنا الازوت سوليبل، هذا النيتروجين سوليبل نيتروجين، وهذاك الانسوليبل نيتروجين. البيبتيدات والبروتينات الدائبه هي كياخذ الجسم مباشره كيخدم بها مباشره، لا تحتاج هضم ولا عيش. فيه الازوت الدائب، هذا النيتروجين الدائب الدجاج مرتفع جدا، زائد حديد زائد فيتروستروجينات. والمراه الواضع ثلاثه تحتاجهم المراه، والطفل اللي ختناه ضيع الدم يحتاج هذه الثلاثه، وخاصة تشرب البلول ديال الدجاج البلدي. نعم كان كيشربوا دائما ومازالين كيشربوا، لان نعم لان هذه هي علم التغذيه عند العرب كان باهر ما شاء الله بدون جامعات وبدون كل شيء. فهو غني بالفيتوستروجينات وفيه الفيتامينات المتعلقه بالحيوانات، فيتامين بي، وفيه فيتوستروجينات وفيه حديد مرتفع وفيه بروتينات دائبه، يعني الازوت هذا الدائب، هي البروتينات الدائبه هي هي هي, هي, هي, هي اعلى جوده ديال البروتينات، وهي احسن هذا اللي كاين حتى في السمك. وغادي يعني ان شاء الله غادي نتكلموا يعني بعدا. فمن ناحية هذا الدجاج أنه يأكل العقارب، يأكل هذه الأشياء، فهذا أكله الطبيعي. أما أن يمر هذا السم إلى اللحم فمن المستحيل، وأن الله أتقن وأحسن، يعني شوف الحوج أتقن الخلق وأحسن الخلق، مش غير أتقنه وأحسنه. لماذا؟ لأن الحاجة المتقونة مش هي الحاجة المحسنة الحسنة، يعني الحاجة اللي أحسنها الله كتبان جميلة مقادة، يعني كتبان أوموجين. الحاجة المتقونة في العملية اللي كتعمل، وشوف الإتقان ما بين الحنقورة ديال الدجاج وما القلنسوة وما بين هذه الأشياء اللي كتمشي، يعني ما شاء الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إذا دكتور إذا سمحتي غادي ناخذ أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. نعم اسم الكريم. هذا محمد بن بقال من جماعة سهول بأمالة سالة. أمالة سالة أهلا بك. أشكركم على هذا البرنامج القيم. شكرا. والذي نستفيد منه كثيرا. الأخت لطيفة من خلالك أسأل فضيلة الدكتور ما يتعلق بأكل الدجاج البلدي. هذا النوع من الطيور تتعاطى لأكله أغلبية الناس، يفضلوه على الدجاج مثلا الرومي. وخاصة من أصابه أمراض الزكام مثلا وقت البرد، وهذا معروف عند بعض المناطق في العالم القروي. سؤالي الأخت لطيفة. هل صحيح فيه علاج؟ وإن كان فيه علاج، ما هو العلاج الذي يستفيد منه جسم الإنسان من هذا النوع من الطيور عند أكله؟ مع العلم مع العلم أن الطيور أن هذه الطيور مصدر عيشها الحشرات السامة أكثر من أكلها للحبوب. نعم. بغيت نعرف كيفاش هذا النوع من الطيور هو الأكل ديال هو العيش دياله، يعني المصدر ديال العيش دياله هي الحشرات السامة. نعم. مع العلم أن نقول فيه فائدة بالنسبة للأكل هذا النوع من الطيور. هذا هو السؤال ديالي الأخت لطيفة. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. علي السؤال الأول باش نبقاو في الحديث الثاني حول الحشرات السامة، ولكن السؤال الأول الأخ جزاه الله خيرا، كلمة علاج قوية، يجب أن لا نستعمل كلمة علاج في علم التغذية. نستعمل وقاية، نستعمل نافع، نستعمل جيد، نستعمل يساعد، نستعمل كل الأشياء، ولكن كلمة علاج هي موكولة للدواء. الدجاج البلدي رغم أنه يعالج بعض الأمراض، ولكن لا نقول يعالج، لأنه وإلا يعني غادي الثمن ديالو غادي يزيد يرتفع، وراه مرتفع جدا. الدجاج البلدي قلت يعني كي ينفع في الحالات يعني بعد الجراحة، ملي كيضيع الشخص الدم، يعني هذا النساء ملي عند الوضع بعد الوضع ملي كيولدوا، والطفل ملي كنختنوه، طبعا هذو كلها حالات يعني كيضيع فيها الدم، والدجاج البلدي كيعوض هذاك الدم، كيرجع في أقرب وقت ممكن، يعني في في في بأسرع ما يكون. هذا بالنسبة لهذه المرأة الواضع، كانوا كيعملوه لها مع الحلبة، كان واحد رفيسة كنسموها في المغرب، أكلة تسمى رفيسة، فيها الدجاج البلدي، والرفيسة مصوبة من القمح، القمح الصلب، كانوا كيديروها من القمح الصلب، وكيعملوا فيها الحلبة والعدس. العدس فيه حديد وبروتينات نباتية، الدجاج فيه حديد وفيه بروتينات دائبة، والحلبة تحفز الامتصاص. يعني هذه أنا أتحدى عالم تغذية على وجه الأرض يعني أن يصف هذه الوجبة للمرأة الواضع، أنا أتحدى، وأتحدى البحث العلمي أن يصل إلى هذا المستوى عند العرب، وليس عند العرب وعند المغاربة. وأنا أوصي الآن حتى في المستشفيات الولادة، حتى في مستشفيات الولادة أنا أوصي الأطباء باش يعطيوا هذه الوجبة للمرأة ملي توضع. والمعلين الأطباء ما كيعطيوش، الأطباء يلا كيديروا الجراحة، لأن ما غاديش يمشيو يقولوا، ولكن على الأقل هذوك داووا هذه السيدة باش يجيبوا لها التفاح والموز، ويجيبوا لها واحد المشموم ديال الورد، نعم، ولكن يجيبوا لها البلول ديال الدجاج البلدي تشربوا ملي توضع، لأن هذا الشيء راقي هذا، والبحث العلمي الآن يعني منبطح، بحث العلمي منبطح في هذا الميدان ديال علم التغذية، لأن غادي إن شاء الله قبل واحد سائل سول على هذا الكتاب ديالي، الكتاب ديالي ما قدرش يصدر، ثلاث سنوات هو تحت اسمية علماء عليين، لأن ما لقيناش الصيغة اللي غادي نوضعوا بها هذا الكتاب في السوق، ما لقيناش، لأن كاين الناس اللي غادي يمشيوا لهذا الكتاب يشدوا على أنه حقيقة مطلقة، واللي غادي الناس غادي يبداو ياخذوا منه بعض العلاجات، وناس غادي يتحملوا، حنا مسؤوليته أمام الله، أما مسؤولية أمام القانون ما عندي فيهاش، ولكن أمام الله مسؤولية أمام الله هي اللي صعيبة. يعني الناس ربما غادي يكون فيتنا، غادي يقول لك لا أنا قريتها في كتاب ديال فلان وراك تعالج. أنا لا أتكلم عن العلاج، أنا أتكلم عن العيش الجيد، يعني كنسميه جودة الحياة، يكون إنسان بصحة جيدة، ويكون يفيق مع الصباح مزيان، ويكون الحياة ديالو جيدة فقط. نرجع لهذا الأستاذ ديالنا جزاه الله خيرا من منطقة سهول لسول على هذه الحشرات. يا أخي الكريم، لما خلق الله الكون ما كناش غادي ننتظروا دابا مليارات السنوات باش العلم يقول لنا راه كاين حشرات سامة، ما كناش غادي ننتظروا، ولا ما يمكن، ما كناش غننتظروا حتى دابا باش نعرفوا الجذر ما اسمي. وهذا مخالف للناموس الكوني، وهذه ليست علوم، هذه ليست علوم، لانها تستنتج وهكذا، لان الحشرات سامة، الدجاج لا ناكله، هذا خطأ، هذا خطأ، يعني أنا ما عرفش كيفاش هاد المعلومات تسرب، هذا خطأ، يعني الإسلام وضح هاد الأمور، حتى هذيك الغنمة الجلالة اللي كنسموها الجلالة، والجلالة راه هي الغنمة ماشي هي الدجاجة، يعني بعد الدروس تصنت لي منها ما شاء الله الناس يقولون هكذا أشياء. الجلالة هي الغنمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحها، هي الغنمة، هي النعجة اللي كنسموها احنا في المغرب، هي الغنمة اللي كتبقى في المحل وكتبقى تاكل ذاك البراز وذاك القاذورات. طبعا الغنمة إلا مشات حتى كالت القاذورات وكالتها المرأة حاملة، المولود يعمى في الرحيم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة والشرب ألبانيا، خطير، ممنوع نشربوا الألبان ديالها، وممنوع ناكلوا اللحم ديال الجلالة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوكسينات اللي كاينة في البراز اللي غدا تاكل الغنمة وهي مجترة، حيوان مجتر، كل ما تأكله يمتص، فغادي تمتص هذيك التوكسينات، وهذيك التوكسينات كاين واحد الانواع ديال التوكسينات اللي كتعمي هذاك يعني هذاك الجنين في بطن امه، كيعمى الجنين في بطن امه كيتجدم. انا باش نعطيك مثال ان السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مدققه من الناحيه العلميه، يعني ماشي ما كاينش يعني مدققه مدققه. حتى الحديث ديال الخمس الفواسق اللي منهم الاحديه والكلب العقور والغراب والفأر، هذه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بقتلهم ودخل معهم الاحديه. الاحديه هي واحد الطائر كارنيفور كياكل، هو اللي كيخطف الفلال النساء في الباديه، وهذيك الاحديه خاصها تحرق، خاص اللي يلقاها يقتلها وتحرق، خاصها تتكال. هي لا تؤكل، لماذا؟ لان في فيروسات لا توجد اندعاء عند الاحديه، وهذه الفيروسات هذه اللي كيصيبوا الناس يعني ما شاء الله. وكنشوفوا ان المناطق اللي فيها الغراب مثلا بحال تيم حضيت، المنطقه ديال تيم حضيت فيها الغراب كثير، وعندهم واحد المرض، واحد الرمد، واحد النوع ديال واحد المرض كاين في العينين، كاين غير في هذيك المنطقه ديال تيم حضيت حتى للرشيديه البوميه ومن جهه ميدلز، كاين عندهم واحد الرمد ديال العينين، وهذا كاين غير في هذيك المنطقه لان فيها الغراب. نعم، هو اللي كيدير لهم داك المرض. نعم. فهاد باش نعطي ما امثله ان الرسول صلى الله عليه وسلم السنه ديالو ما يعني لا حنا ما كنناقشوش السنه، السنه يعني الوحي من الله سبحانه وتعالى على بلفظ وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالوحيين، لا نناقش هذه الاشياء، غير كندبروا في هذه الايات وكندبروا في هذا الحديث باش الايمان ديالنا يزيد وباش ننتفعوا بها، ماشي غير الايمان يزيد نعم، ولكن باش يعني ننتفع بهذه الاشياء. أما الدجاج فخلقه الله سبحانه وتعالى يكنس الأرض ويطهرها ويزيل هذه الحشرات الضارة، الله خلق لي هذه المهمة. ونعم ونحن نأكل هذا الدجاج، وأنا فسرت أن الجهاز الهضمي ديال الدجاج أن أعطاه الله سبحانه وتعالى في القنصة دياله، هذيك القلنصة دياله فيها واحد الغلاف أصفر واحد الجلدة. نعم، هذيك اللي هي سمم بيرميابل، ما كتخليش السموم تمر، من المستحيل أن يمر السم إلى لحم الدجاج. هذا بالعكس، هو كلما أكل الحشرة الديدان كلما كان يعني لحمه جيدا. على عكس، وهذه شوف يا سيدي الكريم، الحليب من أين يخرج؟ الحليب من أين يخرج؟ الله يقول من بين فرت ودم. يقدرش إنسان يشرب الدم؟ من المستحيل. أبداً. يقدر الإنسان يأكل الفرت؟ أبداً. من المستحيل. لو جلنا هذا الحليب وحطيناه لك وحطينا حداه الفرت والدم، غير نحطهم حداه، حطهم حداه، ما تشرب الحليب، ما تشرب الحليب، ستشمئز. ولكن الله يخرجه من بين فرت ودم، هذه هي وحدانية الله سبحانه وتعالى في خلقه. نعم، هذا هو الوحي، هذا هكذا نتدبر آيات الله. خلق الدجاج يأكل العقرب والفأر ويأكل الديدان ويأكل أشياء، ونحن نأكل لحم هذا الدجاج بطمأنينة نأكله مطمئنين. يعني وهو كلما أكل هذا الخشاش كلما كان لحمه جيدا. فهذه الأشياء يعني كنظن أننا وضحناها مرتين، ونتمنوا من الناس إن شاء الله ما يبقوش يتبعوا هذوك التضليلات. أنا أقول تضليلات ديال الناس، وأن أحسن نوع ديال اللحوم الحمراء هي الدجاج البلدي. وأنا أوصي النساء في البادية ما يعلفوش الدجاج بالعلاف المركز. نعم، يعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ثلاث مرات. ما يشريوش العلف المركز ويعطيوه الدجاج البلدي، يخليه لا بغاو يعطيوه الدجاج البلدي الاكل، يعطيوه النخاله، يعطيوه الشعير، يعطيوه اي شيء، ولا غير يخليوه يسرح في ارض الله، غير يخليوه يهبش في ارض الله، ما عنده حتى مشكل. حيت كاينين نساء ولاو كيشريو تاهما ديك الخنشه ديال العلف المركز ولاو كيعطيوها الدجاج البلدي. نعم، هذا لا يصح. خليه بلدي 100%، خلوه طبيعي 100%، خليه بري. انا نعطيكم واحد المثال، انا في 1999 كنت في البرتغال في لشبونة، من واحد المعهد ديال البحث كان عندنا معاه واحد الشركة، ومشيت تما، وهذاك البحث فيه واحد المختبر كيعمل على جينيتيكولي موديفايد اورغانيزمز، هذه جي ام او، هذو المتغير الوراثي. وهذيك السيدة اللي كانت استضافتني في داليا، هذه كنت عليين، كنا كنسولوا على هذه الاشياء هذه، وكان الموضوع هذا اللي القضيه ديال البيو في اطار ديال جي ام او، هذيك التغيير الوراثي. وهي اخبرتني بواحد الحديث غريب، انا عليين انا جاني غريب ولكن هو ليس غريب، انها قالت لي بان ما بقاش عندهم الدجاج البلدي في البرتغال، ولا يوجد في اوروبا، ما بقاش عندهم الدجاج البلدي، انقرض. هذه البرتغال اخر يعني من الدول الاخيره اللي التحقت بالمنظومه الاوروبيه. الحمد لله احنا باقي عندنا في المغرب. نعم، واش ولا البرتغال خصو يكون فيها الدجاج البلدي، انا ماشي فرنسا ولا. هي قالت بان ما بقاش عندهم الدجاج البلدي، وانهم مشاو للهند وجابوا بدجاج بري من الهند، وهما كيكثروه في البرتغال باش يعاودوا هذاك الانتاج ديال الدجاج البري والدجاج البلدي. ونحن نضلل الناس ونضرب منتوجنا هذا الدجاج البلدي. المغرب عنده اكتفاء ذاتي من الدجاج، الحمد لله، عندنا البيبي البلدي، وعندنا الدجاج البلدي، وعندنا طائر الحبش داك الحجل الازرق. نعم، وعندنا هذا عندنا الايوز على بانواع. الناس يفرقوا ما بين هذاك السمانة الطبيعية والسمانة الآن اللي كدار بطرق بتقنيات حديثة يعني ماشي بحال، لأن السمانة كتدخل في الصيد يجيبي هي من أحسن اللحوم هذيك السمانة البلدية يعني كانت تصلح لبعض الأمراض مثل الضيقة بحال الربو بحال هذه المسائل كانوا كياكلوها حتى البيض ديالها، ولكن البيض ديالها قليل غادي يشوفوا الفلاحة ما كيلقاوش بعدا هي لأن هي عندها اللون ديال كتاخذ اللون ديال داك الزراع وداك المسائل اللي كتبيض فيها ما كتبانش. فهاد الأشياء خلقها الله على هذه الحالة، وحتى أن الناس كانوا حاجوني قالوا لي بأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة ولحم طير مما يشتهون، يعني فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فقلت لهم في الجنة يعني واللحم الوحيد اللي يضرب به المثل الله بالجنة هو لحم الطير. طيب. ولحم طير الله كيضرب الفاكهة كيضرب الزيتون كيضرب الرمان بالنخل، ولكن هنا المثل ديال اللحم اللي يضرب المثل بالجنة هو لحم طير مما يشتهون. إذن لو سمحتي دكتور نحرر مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم الأخت أيمن. لطيفة. لطيفة سمحي لي. كدايا لاباس؟ لاباس لاباس. الاسم الكريم؟ شكرا للأستاذ الكريم. الاسم ديالي زهرة من وجدة. من وجدة. أهلا بك تفضلي. واحد السؤالين أستاذ إذا كان ممكن. كانت الآباء ديالنا كيديروا الدجاج وكيديروا مع الحلبة والزعتر وديك الأكلة كتكون خاصة فصل الشتاء. واش هاد الأكلة صحية؟ والبيض البلدي وشحال خصنا نسالكو في الأسبوع؟ شحال وحدة؟ واش صحة أستاذ؟ نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم الأخت سولت على البيض البلدي لأن سمعت بعض النصائح في الإذاعة أن بعض الأطباء نصحوا ما تكتروش من البيض، ولكن هذاك ماشي البلدي. احنا كنتكلموا على الدجاج البلدي وعلى البيض البلدي. يا سيدتي البيض البلدي واخا الأطفال ديالك ياكلوا 10 في اليوم ليس هناك أي مشكل. البيض البلدي ليس فيه أي مشكل، يعني البيض البلدي أنا شخصيا الأطفال ديالي كانوا كيسلقوا من 10 حتى 16 بيضة. نعم. يعني كنا كنأكلوها ما عندناش مشكل. كنت نشري البيض ديال الحجل ديال الحباشي كاين موجود، بعض المرات كنشري البيض ديال الوز يعني كل وقته لأن الوز كيكون فصل الشتاء البيض ديالو أحسن هو سخون، وكاين البيض ديال البيبي كذلك يكون يعني كنسميوه حنا في المغرب البيبي والديك الرومي. الديك الرومي البلدي باش نفسروا للناس باش نوضحوا للناس باش ما نضلوش الناس. الدجاج البلدي نعم كانوا كيستعملوا معاه الناس الحلبة، مازال كيستعملوا معاه الحلبة والدجاج، كيستعملوا معاه بعض الخشاش كيديروا معاه القرفة كيديروا معاه اشياء هكذا. هذه اشياء جيدة للجسم. علاش؟ لانه هو داخل في المواد اللي الطب هذا علم التغذية عند العرب كيدخلوا في المواد الحارة، هو رقم واحد في المواد الحارة معنى المواد السخونة. نعم الدجاج البلدي داخل في هذه المواد الحارة وكيزيدوا معاه توابل حارة اللي هي زنجبيل والزنجبيل وكيديروا شوية حبرشات، كانوا كيديروا معاه حتى الحبرشات وكيديروا الحلبة وهذه حبوب ساخنة حبوب حارة. الحلبة كتزيد في الامتصاص على مستوى القولون اللي كنتناولوا الحلبة هي كتضمد الجراح ديال المعده. الناس اللي عندهم المعده خصهم يبقاو يمضغوا الحلبه، يمضغوها مباشره يسرطوها. والحلبه كتمشي كذلك الامعاء كتسوي الهرمونات كتسوي الامتصاص على مستوى هاد الخلايا ديال القولون، لان الخلايا ديال القولون هي كل شيء. إلا تسدت ما يكونش يعني امتصاص، إلا تفتحت وتنشطت كتكون أكتيف كانت نشطة صافي كيكون امتصاص 100% باش يزيدوا في هذاك الامتصاص. يعني إذا اجتمعت الحلبة مع الدجاج البلدي هذا أقصى ما يكون أقصى ما يكون. والأخت جزاها الله خيرا وضحت واحد الفكرة جيدة وهذه هي هذا هو التخصص اللي الآن بغيت كنا يعني أول من تكلم على موسمية المواد الغذائية هو الدكتور محمد زيد. ليس هناك قبل يتكلموا الناس على الفصلية ولا علاش، لأننا عندي الطب العرب والطب عند العرب كيمشي مع علم الفلك كيمشي مع المنازل، والعرب هم الذين وضعوا التغذية على الفصول ليست أمريكا وليست بريطانيا. عاد بدأوا أنا يعني خذوا من الموقع ديالي المشكل ديال فصلية أو موسمية المواد الغذائية وحددت اللوائح ديال الأغذية والمواد ديالها. وأول من تكلم عن موسمية التغذية هو الدكتور محمد. فينا نحن لا منع عن الله هذه الأشياء هذه ولا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. غير بغينا شوية القيمة تعطى لهذه البلاد، لأن ماشي الدكتور محمد فايد، أنا كان بغي المغرب المغرب يتسمع. نعم. فلماذا ملي كيكون شي عالم في أي بلد حتى البلدان العربية ملي كيكون شي عالم يعني كيحاولوا ويوريوه ويتبجحوا به ويتفاخروا به؟ ما العلماء ديالنا احنا ما اسم يعني مازال ما علاش ما عندنا علم وعندنا علم أكثر منهم. وأنا أقول دائما أنا أقول أي عالم في العالم بغي يجي بسم الله مرحبا أنا مرحبا أنا مستعد. أي عالم أنا مستعد. علم التغذية عند العرب عندنا في تخصص، والمغاربة عندهم الحمد لله تخصص وعندهم ما شاء الله، ولكن خصهم يتسمعوا هذه المغاربة عبر الفضائيات وكذلك. لماذا النساء ديالنا غادي يبقاو ياخذوا دائما معلومات من الفضائيات الفضائيات الشرقية. لماذا؟ 99.9% مما يسمعون أو خطأ على الفضائيات الشرقية. وأنا مستعد، أنا مستعد. أي شخص بغاو يجيبه لي أنا مستعد. دكتور فهذا واحد دقيقة. الدجاج البلدي هو موسمي، مش الناس يعرفوا. هو ما كيسمن بعد حتى الليالي، كيسمن حتى الحال بارد. هو أحسن فصل يتكال فيه هو في الحال بارد، وملي كيعطيوه للأطفال البيض البلدي، البيض البلدي للأطفال في الفصل البارد، وحتى الدجاج البلدي المريقة ديالو البلود يشربوه في العشية وينعسوا. من المستحيل الطفل يجيه الزكام ولا نيوفو يسيلوا ليه ولا يتنفخوا ليه حلاقم ولا شيء. يشربوهم من هذا البلول، هذا المريقة ديال الدجاج البلدي، ويعملوا ليهم حبوب معها الحلبة وحب الرشاد والمسائل هذه، ويولي كيسخن الجسم. كان واحد الوقيته النساء كانوا كيقولوا المساخن. شنو هي المساخن؟ كلمة مساخ جات من المسخنات، وهي جايه من طب العرب، جايه من غير التغذية عند العرب، المواد الحارة. ابن القيم الجوزية كيتكلم على المواد الحارة، وحتى ابن سينا والرازي كيتكلموا على المواد الحارة والمواد الباردة. هذه يعني مواد، ماشي يعني مواد، يعني كاين كتلقى واحد العشبة مثلا اللي خاصها تستهلك فصل البرد، وكتلقى مثلا كما تكلمت على الفواكه، الناس كياخذوا عصير البرتقال فصل الصيف. هذا خطأ. عصير البرتقال خاصو يتخاذ فصل بارد، لأن البرتقال كيسخن. ولكن العنب والبطيخ والمسائل الأخرى تؤخذ في الصيف لأنها كتنعش كتبرد. هذا هو اللي خاص الناس يفهموا. الزنجبيل كيتستهلك فصل البرد، ما كتستهلكش فصل الصيف. الزنجبيل كتستهلك فصل البرد. وكذلك القرفة والقرنفل والبزار، المسائل هذه كتستهلك فصل البرد. وهذا الدجاج، هذا الدجاج البلدي، الدجاج البلدي هو أرقى وأحسن. إلا هنا كنستثني باش نكونوا دقيقين، باش ما نبقاوش نعطيو نصائح هكذا هي محلولة. أصلا النصائح ديالنا تكون يعني مخيطة مزيان ومربطة، النصيحة تكون مربطة. هذا الدجاج ما خصش الناس ياكلوه كل يوم، ما خصهمش ياكلوه 3 مرات في الأسبوع، لأنه غني جدا بالبروتينات، وممكن يسبب حمض اليوريك، يمكن يسبب النقرس. هذه البلورات في المفاصل اللي كنسموها النقرس، القوت اللي كنسموها لاقوت. كيلاحظوا الناس اللي مبليين بالصيد، الصيادة في المغرب، كيلاحظوا على أن ملي كيكثروا من هذاك الصيد، وعلي جل الصيادة عندهم حمض اليوريك، جلهم جل الصيادة عندهم النقرس وعندهم ألم المفاصل، لأنهم كيكثروا من هذه اللحوم. وهذه اللحوم ديال الصيد ما كتكالش كل يوم، كتكال مرة في الشهر، وكتكال 3 مرات و4 مرات في السنة، لأنها غنية وسخونة، يعني مواد حارة ومواد قوية جدا. والصيد موسمي. نعم إلا كتروا منها غادي يولي عندهم حمض اليوريك، غادي يكترجم عندهم حمض اليوريك في الجسم ديالهم. وحتى الأشخاص اللي عندهم البواسير واللي عندهم بعض التمزقات على مستوى الريكتوم مستقيم، وحتى الأمعاء بحال RCH والكرون، والناس اللي عندهم البواسر اللي عندهم التهابات في القولون، ما يتناولوش الدجاج البلدي بكثرة، ولا ما يتناولوش أحسن من الأحسن، لأنه سخون، لأنه قوي جدا، ولأنه غادي يزيد في هذا المشكل هذا ديال القولون. باش كون نصائح ديالنا دقيقة. لا، هذا بالنسبة للناس اللي مرض. أما الدجاج البلدي مرة في الأسبوع جيد. والنساء بعد الدورة الشهرية الدجاج البلدي يشربوا البلول ديالو، هذا إجباري. النساء إجباري بعد الدورة الشهرية خصهم يديروا الدجاج البلدي، اللي عندهم الأنيميا، والنساء اللي عندهم مشكل نقص حتى في الهرمونات. الدجاج كيسخن حتى في الفيتوستروجينات وفي الهرمونات. كاين الناس عندهم معنى نقص في الهرمونات، نعس الأغنى كتولي تحس بواحد الرعشة، لا كتولي مبراد، كنقولوا مبراد، يعني كتولي تغطى بخمسات البطاطان، وكتولي مبراد. هنا كيولي نقص هرموني، يعني كيولي انسيفيزونس هرمونال. اما وهادو الفيتوستروجينات كيسخنوا. وسبحان الله، كل شيء المواد الحاره جمعها الله في فصل الشتاء. ولذلك علم التغذيه ليس علم هكذا الناس يمشيوا الكوليسترول والسعرات الحراريه. باقي كنسمعنا سعرات حراريه على بعض الاذاعات، يعني هذا ضحك. سعرات حراريه مابقاوش الناس كيتكلموا عليها، الناس ولاو كيتكلموا على الفيتوستروجينات والمضادات الاكسده وليزونتي اوكسيده والفلافونويدات والكاروتينويدات، كتكلموا على الالياف المتخمره والالياف الغير متخمره، وكتكلموا على اشياء خطيره. شوف مثلا السلق، هذيك السلق اللي كنسموا حنا السلق، السلق والخبيزه والسكوم لي زاسبيرج والدجاج البلدي والمسائل هذه كلها تخرج في فصل الشتاء. هذه كلها كتسخن، هذه كلها غنيه بالفيتوستروجينات. لا يمكن الاطفال تصيبهم لا رعشه ولا رواح ولا اي شيء، ولكن ملي كيرجعوا النساء الوجبات السريعه والفاست فود، عطيهم الاطفال ديالهم حلويات، غادي يجيهم الحلاقم في هذه الفتره. دابا راه فصل الخريف دخل، ودابا راه البرد بدا كيتحرك، والاطفال دابا غادي يكون عندهم مشكل ديال الحلاقم والحساسيه. فعلا. دكتور، اذا ما سالتك شنو الفرق ما بين لحم الدجاجه ولحم الديك؟ هناك فرق بسيط جدا. ان الدجاجه كتسمن بعدا، الدجاجه كتسمن كيوليو عندها شحوم اكثر. وسبحان الله، الدجاجه الى سمنت ما تبيضش، غريب. الا سمنت ما تبيض ولديك كان النساء ما خصهمش يكثروا الاكل الدجاج اللي كيبيض، ما خصهمش يعطيو كثير، خصهم يعطيو شعير بالضبط شعير. لماذا؟ لان ديك القشره ديال البيضه كتكون من الكالسيوم، عليه كالسيوم فوسفور، يعني وخص هو الدجاج كيقلب على الكالسيوم في الارض، كياكل الحجر كياكل الكالكير وكياكل الجير ديال الحيط نعم، وكياكل حتى قشره البيض فعلا، قشره البيض يعاود ياكلها، وكياكل حتى طرف من البراز ديالو. عجيب. نعم، هاد الاشخاص اللي كيقول لك كياكل الفئران، ما كياكلش الفئران، كياكل البراز ديالو. هو خلق الله هكذا. علاش؟ لان من الناحيه العلميه هو الدجاج ماشي بوليفاجيك، لا يمتص في المستقيم، ما عندوش مستقيم، هو كيمتص من المستقيم، ماشي بحال الانسان. الانسان بوليفاجيك، هو كيمتص من المستقيم. يعني المشكل ديال الفيتامين او الفيتامين دي، بعد الفيتامينات كيتمتصوا في المستقيم، الدجاج ما يقدرش يمتص، ما عندوش مستقيم، معنى كيعاود ياكل هذاك طرف من البراز ديالو، واحد 10% ديال البراز ديالو كيعاود ياكلو باش ياخذ منه الفيتامينات. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق مدقق، مش عيني البحث العلمي هادشي توصل لهادشي اللي كيبهض، وان الله سبحانه وتعالى دقق في الخلق، وان وحدانية الله تتجلى في وحدانية خلقه. لا يمكن اي شيء اني اني اني اني دكتور الا سمحتي غادي نحلو الفرق ما بين الدجاجه والديك، ان الديك كيتحرك اكثر من الدجاجه، وان الدجاجه كتسمن كتشحم هذا، واما اللحم فهو هو، يعني ما كاينش هناك فرق كبير، يعني ماشي فرق كبير. والديك فيه اللحم اكثر من الدجاجه، ولكن الدجاجه ملي كتكون صغيره قبل تبيض كيكون اللحم ديالها في واحد النكهه احسن من الديك. حيت دائما حنا النكهه احسن من الديك، حنا دائما كنسمعوا تيقول الدجاجه، كنسمعوا الدجاجه. لا الا مشيتي تشري تيدير لك واخد شي فروج بلدي مزيان. لا بالعكس، نعم، ولكن بالنسبه للفيتوستروجينات، بالنسبه للفيتوستروجينات كنسمعوا الدجاجه بلديه، كنسمعوا الفروج بلدي. بالنسبه للهرمونات الدجاجه اكثر من الديك، الدجاجه فيها اكثر من الديك. حاليا كاينين بعض الناس اللي كيفضلوا الديك اللي كيفصلوا الدجاجه، ولكن بالعكس انا كنقول بالعكس، ان النساء اللي باغين النساء ما كانوش كيعمروا الديك، كانوا كيعمروا الدجاجه، كانوا كيعمروا الدجاجه. المراه اللي كيتعطل عليها الحمل وكتعمر الدجاجه، علاش؟ باش تاخذ فيتوستروجينات وباش الجسم ديالها يسخن. وهو معلومة جديدة. نعم هذه فيتوستروجينات، وكانوا كيديروها النساء وكيحملوا، سبحان الله، كان واحد التدقيق في هذه المساله. كيعمرها بالعشوب، سبحان الله، اي عمرها بالعشوب. اذا الا سمحتي دكتور غناخذوا مكالمه على الخط. ايمان تشير لي بحراره بان هذه المكالمه ملحه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. لالا اسم كريم. السلام. منى الوزاني الشهدي. من اي مدينه؟ من مدينه سلا. اهلا بك منى، تفضلي. شكرا حبيبه، الله يجازيكم بخير. دكتور بغيت نسولك على هذا الدجاج اللي رومي اللي كناكلو، دابا كناكلو الاكثريه هو اللي كناكلو، ولكن احنا عندنا هذه الحلقه. خلي تفضلي، عندنا هذه الحلقه على الدجاج البلدي، ولكن هو وكيساعد الهرمونات اللي كسمات، بان فيه الهرمونات كيساعدوا على السمنه. ولا هذا واش يمكننا زعما الى اجتنبنا يمكننا ناخذ الدجاج البلدي نحيدوا علينا هذا المشكل؟ نعم. لا علينا، هذه حريتك كمستهلكه. كمستهلكه هذه حريتك، بما اننا احنا عندنا تنوع وهاد المواد عندنا في السوق، تخيري ملي تمشي للسوق، تخيري خذي اللي بغيتي. احنا هاد الحلقه كنتكلموا على الدجاج البلدي، علاش؟ لانه طبيعي. لانه طبيعي، ولان فيه اشياء لا بد منها للجسم. لان الا دخلنا في هاد القضيه ديال نبداو نخلطوا للناس، لا، باش الناس يعرفوا. في هاد الحلقه كنتكلموا على اهميه الدجاج البلدي. والدجاج البلدي عندنا في المغرب، وعندنا بكثره، ومنتوج نفتخر به، فخصنا نشجعوه ونشجعوا الانتاج ديالو ونشوفوا الاهميه ديالو. علاش؟ لانه خلق طبيعي، ما دخلت فيه لا تقنيات ولا حتى شي حاجه. ربما هذه المعلومات اللي جيتي بهم، هذه الشريفه الوزنيه، الشهدي الوزني، هذا اسم معروف. الشرفه الوزنيين، يعني هذو ما شاء الله، ودار الضمانه هذه علينا، هذه بلادنا، وهذه المملكه المغربيه الحمد لله، فيها اشياء اللي حتى الاطفال ديالنا نعرفوهم بهذه الاشياء هذه. الناس كانوا كيمشيو لهذه، ولكن هذه كلها تقترن بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاشياء كلها، يعني حتى الناس في القرآن كيعطى الحالة ديال بعض الكفار يعني ملي غادي الله سبحانه وتعالى غادي يقول لهم علاش كنتو تعبدوا هذوك القرابيين وهذوك الانصار انما يقربون الى الله زلفى غادي يقول لهم هما كانوا كيظنوا كيعبدوهم عن عن عن حسن نيه لان كانوا كيظنوا انهم غادي يقربوهم الى الله زلفى يعني فهذا هو لا ماشي هكا ولكن حنا الحمد لله الديانه الاسلاميه وضحت هذه الامور حنا وحب آل البيت واجب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب ولا يؤمن المؤمن حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسه واكثر من أي شيء هذه وهذا الشرفة عندنا في المغرب الحمد لله أن آل بيت جاوا المغرب هاجروا جاوا المغرب واستقروا هنا الحمد لله العلويين أدارسة وهذا أسميته عليه فهذا دليل على أن هذه البقعة هذه من الأرض فيها خير وأن الدين في المغرب كان كان كان على أشده الدين كان مفهوم في المغرب وكان على أشدي ولذلك عندنا السنة ما عندنا الشيعة عندنا دين سني سنة والمذهب مالك وسنة سنية أشعرية وعلى مذهب مالك ومالك هو مذهب أهل المدينة ماشي أي مذهب فعندنا أشياء نعم وهذا البرنامج اللي كنقولوا فيه كل شيء لأن قاع المميزات ديالنا نعرفوها طبعا نذكروها طبعا اللي غادي يتكلم مصري اللي غادي يعرف مصر اللي غادي يتكلم سوري غادي يعرف سوريا اللي غادي يتكلم سعودي اللي غادي يعرف سعودية احنا كنعرفوا المغرب وهذا المغرب راه بقعة بيضاء على وجه الأرض حباها الله بكل شيء والناس ديالها طيبين أرض مباركة واختلطوا بجوجهم الأمازيغ والعرب ولاو مغاربة من اللي اختلطوا ولاو مغاربة صافي هادشي اللي نقولوا نحن مغاربة الحمد لله ولا أمازيغي ولا عربي ولا حاجة ولكن مغاربة قبل كل شيء ونحن مؤمنون إخوة وعندنا ديانة واحدة الحمد لله لغتنا جيدة نرجعوا للموضوع علاش السيدة هذه الأخت منى منى نعم. منى باش بغينا نوريو الأهمية ديال الدجاج البلدي لأنه ضروري لبعض الأشياء وما كنخلطوش مع الأشياء الأخرى فالمغربي يعرف كلمة بلدي الدجاج البلدي المغربي كيعرفه ما غاديش يشتبه عليه في السوق لا لا أذن وخا يكذبوا عليه يقولوا ليه راه هذا ولا لا الدجاج البلدي في المغرب معروف وأن سبحان الله الشمال لاحظت أنا قاعد ساريت في هذا أحسن بيض البلدي كان في بومية عجيب يعني قليل اللي عارف هذه القضيه هو كاين في المغرب كله في البيض البلدي ولكن البيض البلدي ديال بوميه عنده واحد عنده واحد النكهه وواحد القشره واحد اللون ديال الاصفر ديالو من نوع ما شاء الله هذه كاين لان عندهم ماء تما لان عندهم بوميه المنطقه ديالها فيها الماء جيد وعندهم حتى الخشاش اللي كياكل الدجاج ماشي هو الخشاش اللي كياكل في الدكولة وكاين اللي كيستهلكوا الدجاج البلدي بكثره وعندهم كيبغيوه بواحد الطريقه يعني ما شاء الله والشمال تطوان تطوان ده وحده الثمن دابا مرتفع ديال الدجاج البلدي في تطوان وطنجة هادو الشماليين كياكلوا الدجاج البلدي بكثره وكيبغيوه بواحد الشكل كيتستهلك قليل ماشي بزاف وجده كيتستهلك ولكن قليل استهلاك ديالو قليل وكيتستهلك قليل كذلك الفاس استهلاك قليل فاس فالمدن الاخرى والبوادي على الخصوص كلهم كيستهلكوا الدجاج البلدي واكثر من ذلك شوف كاين فرق كبير ما بين هذا الدجاج هذا البلدي والمنتوجات الاخرى ان الناس كيبغيو الجلدة ديال الدجاج البلدي اكثر من اللحم نعم فعلا لان ما كتلتصقش بها اوساخ ولانها نقيه ما كاين ملي كيريشوا العيالات ملي كيريشوا كيغسلوها مزيان كيحكوها وهذيك القشره راه كتكال الجلدة ديال الدجاج البلدي راه كتكال ليس هناك اي مشكله علاش لان ليس تحتها شحوم عجيب الدجاج البلدي القشره ديالو ما تحتاش شحوم ولذلك انا كنتكلموا اليوم على هذا المنتوج هذا لانه يستحق الكلام انا يستحق الحديث عنه باش المستهلك المغربي يعرف شنو عنده يعرف القيمه ديال بلاده يعرف القوه ديال بلاده راه في هذه المسائل هذه كاين عندنا امراض الان ممكن تفاداوها غير بالتغذيه اللي قلت النساء الان اغلب البنيات عندنا خصوص في المدن عندهم مشكل في الدوره الشهريه نعم فعلا والبنيات كلهم غادي يديروا لنا انيميا غادي يديروا لنا فقر الدم وكاين اختلال في الهرمون اللي كتجي هذه الدوره الشهريه يعني قويه جدا فعلا. من جراء ما تاكل هذه المقليات الحلويات البسكويتات الشوكولاتات المسائل اللي كتاكل فهذه البنيه هذه ما كتاخذش فيتوستروجينات الا ما خداتش فيتوستروجينات ومضادات للاكسده غادي يكون عندها مشكل هرموني مشكل هرموني واضح بين ما أنا واحد المقال كنت كتبته في أحد المجلات قل لي ماذا تأكل أقول لك بماذا تحس واحد المقال كنت عنونته بحلك أنا ما عنديش إيكوغرافي ما عنديش ولكن كتقول لي شنو تأكل نقول لك شنو عندك علاش لأن الأكل كيعطي الداخل في الجسم بعض الأعراض اللي إحنا كنحفظوها نحن كنحفظوها كيماويا وبيوكيماويا وفيزيولوجيا والمسائل اللي كنحفظوها فهذا الدجاج البلدي نتكلموا عليه اليوم أن هذه السيدة هذه إذا كانت إن شاء الله عندها شوية فلوس تكون ميسورة. هي مدينة سلا، مدينة سلا مازال عندها دجاج. نعم. كاين مشي الخميس ديال سلا فيه دجاج البلدي، كاين السوق ديال تمارة فيه دجاج البلدي، كاين عين عودة فيه دجاج البلدي، كاين الأربعة ديال السهول، كاين الأحد ديال عين عتيق فيه دجاج البلدي، كاين الأربعة ديال السعول فيه دجاج البلدي، كاين دجاج البلدي. غير يحاولوا الناس ما أمكن هذاك الدجاج اللي كيكون على الطرقات شوية مشبوه، لأن كيكون شوية ستريسي وكيضلوا رابطينه تما ولا شي. وبعض المرات كيعطيو تراكيز، طبعا المرات كيعطيو علف مركز، والبلدي ما خصوش العلف مركز، البلدي خصو يسرح، خصو يهبش. علاش؟ لأن الحركة ديال الدجاج البلدي هي القوة ديال الجودة ديالو، قد ما تحركوا هبش وقد ما كيكون اللحم ديالو جيد. وكنظن كاين حتى طائر الحبش في الخميس ديال سلا كيدخل حتى طائر الحبش داك الحجر الزرق. نعم نعم، طائر الحبش عجيب. يعني عجيب. إذا دكتور غادي ناخذ آخر مكالمة. كان هاد طائر الحبش كانوا كنلقاو بحال الدرك الملكي مثلا، كيكونوا دوك لي بريغاد في البادية، في الأسواق، الأسواق ديال البادية كلها فيها هادو لي بريغاد ديال الدرك الملكي. وهادو الدركيين كانوا كيدخلوا السوق كيشريوا هذاك الحجل، هاد الحجل كيختاروه. أنا بعض مرات لقيتهم نيت في السوق كيشريوه، وهذا اختيار صائب ما شاء الله، اختيار وهو جيد لهم. علاش؟ لأن الأملاح المعدنية والبروتينات معهم كيخدموا كيركزوا. نعم. كيخدموا بعض المرات كتير. نعم جيد. وهذا هذا كيصلح كيصلح لهم عجيب. وهو موجود طائر الحبش، هاد الحجل هذا البلدي طبعا موجود في كل الأسواق المغربية. إذا دكتور بقينا 4 ديال الدقائق على نهاية هذا اللقاء، غادي ناخذ آخر مكالمة في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم. علوي أمينة. أهلا علوي أمينة، من أي مدينة؟ مدينة سلا. أهلا بك وأهلا بمدينة سلا، تفضلي. أختي الله يخليك، بغيت نعطي السؤال للدكتور فايد على أنني عندي الحساسية ومثلا ناكل شي دجاج الرومي ولا البلدي، واش ممكن ناكل دجاج البلدي؟ نعم نعم. الحساسية شنو كتعني؟ يعني قطع لي الطبيب الدجاج بصفة عامة، يعني الدجاج والبيض والفواتون نوار. وهذه الحساسية شنو؟ لا، الحساسية شنو كتعني بها؟ على شكل شنو؟ واش تخنقي واش تتحكي؟ حساسية الجلد. الجلد. نعم، حساسية الجلد. نعم نعم. ولكن علي خير ان شاء الله. إذن شكرا. الاشياء اللي كتسبب اي هما كاين حساسيات، يعني كاين انواع كثيره من الحساسيه. كاين واحد الحساسيه كتجي غير بالام مقدمه الراس، ما كيحكموا لا ما والو. يعني اللي الميف كيسيل، كي اللي كيحك القرطبه ديالو. لا، هي ذكرت بان عندها الحساسيه ديال الجلد. عندها الحساسيه ديال الجلد. علي واش حساسيه دائمه؟ حيت كاين اللي عنده صدفيات ماشي حساسيه. الا كانت الحساسيه كتجي حتى كتاكل شي حاجه، كنسمعوا في المغرب توردايت، هذيك توردايت اللي تقدر تجي حتى من الليستامين ديال السمك. نعم. الطبيب غادي يمنع على السمك، نعم، وغادي يمنع على الدجاج، وغادي يمنع على حتى البيض، وغادي يمنع على الكروفيت، وغادي يمنع على اشياء اخرى. ولكن ما اظن هاد السيدة هذه هي سيدة نفسها. نعم. تاكل الدجاج البلدي، ما نظنش، انا لا اظن، يعني في علم التغذية ما عندناش حساسية الدجاج البلدي. تاكل الدجاج البلدي وتشوف، ما عندهاش مشكل، ما نظنش لا ما دارش لا حساسيه، ما كانش مشكل. لان الحساسيه ديال اللحوم هي حساسيه ترتبط بالاعلاف وليست باللحوم. هذا هو المشكل، هي ترتبط بالاعلاف، مع ما تكون مواد في الاعلاف هي اللي كتسبب هذه الحساسيه. اما اذا كانت حيوانات تسرح ولا يعني تاكل علف طبيعي بحال الشعير ولا حاجه، ما عندهمش انه يكون مشكل. الناس خصهم يفهموا هذه الامور، هذه خصهم يفهموها جيد. فتاكل الدجاج البلدي، ويكون الدجاج البلدي جاي من الباديه ماشي الدجاج البلدي ديال المدينة، ربما يكونوا عاطينه هاد المسائل. شوف تاكل الدجاج البلدي ولا ما عملش له حساسيه، ما كاين حتى مشكل. عمل لنا الحساسيه خاصها تعرف. علاش؟ لان مالي الحساسيه خاصهم بعدا يكون عندهم القائمه ديال المواد اللي كتسبب لهم حساسيه بلا ما يمشي على الطبيب، بلا ما يمشي. يعني غادي يشوف هو الاشياء، عادي عرض الحاله ديالو على الطبيب، يقول لي هانت انا راه واحد اللائحه هذه هذه هذه هذه، ملي كناكلهم ها شنو كنحس، باش الطبيب يسهل عليه ايجاد الدواء، ولا يسهل عليه بعض المرات ما يعطيه والو، تقول لي لا حيدتي هذو انا مزيان، ما كيعطي كاع الادويه بعض المرات ما كيعطيش. علاش؟ لان الطبيب ما كيعطي الدواء اخر حل، كيحاول الطبيب يتفادى الكورتيكويدات ويتفادى المسائل، ما كيعطيها حتى كحل. علاش؟ لان لك المريض يسوفلي ما عنده ما يدير، طبعا لان خصو بعدا يرتاح، ثم من بعد راه غادي يرجع للحاله ديالو. هادشي خصهم يفهموا الناس، خصهم يفهموا. ماشي انا مرض خصني الدواء، وإلا الطبيب ما عطاكش الدواء خصك تثيق به. كاينين دابا بعض الاطفال ما خصهمش ياخذوا لونتيبيوتيك هذيك الساعه. دابا المراه كتبقى تلح على الطبيب تقول لا انا ما خص حتى ذاك الجورتم يقبط مزيان. علاش؟ لان لا عطاه الدواء في اول في اول ما يصاب الطفل، غادي تكون عنده واحد المقاومه لهذاك الدواء جراثيم مقاومه اونتي بيو ريزيستانت والدواء ما غاديش يبقى يقضي للطفل غادي يعطيه الطبيب باش يطيح الحراره غادي يعطيها حاجه باش تطيح الطفل الحراره وتنتظر واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه عادي يعطيها لونتيبيوتيك عادي يعطيها الدواء هادي. ولكن انا كنشوف نيت بعض النساء كيبقاو يلحوا على الطبيب تقول لي لا بغيت الدواء يعني فخاص الناس يعرفوا يتعاملوا لان الطبيب كيعطي اخر حل هو الدواء هو الدواء. اذا شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمه.